جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل الأفضل أن أداوم في الضحى على ركعتين أم أني أصلي مرة ركعتين ومرة أربعا أو أكثر؟ على الأقل ركعتين هذه داوم عليها، وإذا زدت يكون زيادة خير، كما سمعنا في الحديث الأول كان يصلي عليه أربع ويزيد ما شاء يعني أحيانا. في سؤال مر علينا البارحة يقول السائل أنه إذا قام يصلي في الليل وقام يصلي ركعتين اللي هي السابعة والثامنة ثم نسي وجلس في السابعة وسلم، هل اعتبرها وتر واكتفي بها؟ أنا يعني في البارحة قلت نعم تكتفي بها على أنها وتر، لكن لعله تبين لي خلاف ذلك والله أعلم. وهو أنه ما دام أنه قام بنية صلاة شفع ركعتين ولم ينوي الوتر، فإذا سلمت ناسيا فعليك أن تقوم وتصلي ركعة تتم الركعتين ثم تجلس وتتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم ثم تقوم وتكمل عاد، إن شئت توتر أو تزيد. فما دمت أنك قد كبرت بها ناويا شفعا ثم سلمت نسيانا فعليك أن تجبرها وتكملها ولا تجعلها وترا وتكتفي بها. مثل لو قمت أيضا وأنت تصلي مثنى مثنى وقمت إلى ثالثة ثم تذكرت عليك أن تجلس وتتشهد ثم تسجد سجدتين ثم تسلم، لأن إنما الأعمال بالنيات، فتبني على عملك على نيتك التي عملت. نعم. يقول السائل: هل يجوز السواك بغير الأراك؟ يجوز، لكن تجنبوا شجرتين الريحان والرمان، جاء النهي عن أن يستعملها فإن لها أضرار، فلا ينبغي الإنسان أن يتسوك بها. يقول السائل: يقول والدي مدمن خمر والعياذ بالله، وأنا رحلت في طلب العلم إلى المدينة مع أني كنت أجد ضيقا في عبادتي في منزلي في بلدي، فهل أحمل من وزري شيئا يوم القيامة؟ ثم يقول: هل لي أن أستمع لمعارضته أو معارضة أمي بالزواج هنا في المدينة حيث أني بحاجة ماسة للزواج؟ ما دمت أنك أتيت لطلب العلم وفار بدينك ومحافظا عليه مع برك بوالديك وصلة لرحمك بقدر ما تستطيع، ووجدت زوجة تلائمك وتعينك على دينك، فتزوج ولا شيء عليك إن شاء الله، لكن لا تنسى والديك بقدر الإمكان تبرهم وتصل أرحامك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدخل مكة لقضاء بعض الأشغال بدون الدخول في عمرة ثم بعد ذلك أخرج إلى التنعيم وأدخل بعمرة؟ ما دام أنك تنوي أنك ستخرج إلى التنعيم فأدخل بعمرة أفضل لك. هو من حيث الجواز إذا قصدت مكة لا تريد العمرة أصلا فلا حرج أن تدخل بدون إحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وحددها قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. معناه إذا قصدت مكة لا تريد حجا ولا عمرة فلا حرج أنك تدخل بدون إحرام، ولكن إذا كنت ناوي أنك ستفعل عمرة إذن أحرم واقضي عمرتك، تكون عمرة أفقية من سفر أفضل لك من أن تحرم من التنعيم، فإنه ليس من السنة أن الإنسان يخرج من مكة فقط وباستطاعته أن يأتي بعمرة أفقية يعني من سفر. هذا أهل مكة نعم، يعني مداوم سكان مكة إذا أرادوا عمرة يخرجون خارج الحرم، أما أنت ما دمت قادم إلى مكة وعندك نية أنك تعتمر، أما إذا تقول ما أدري هل يتسنى لي هل يحصل لي أو لا يحصل لي ما أدري عن شغلي حسب ظروفي، هذا نعم. يقول السائل: أي صلاة المرأة خير، في البيت أم في المسجد؟

فصيامه إن شاء الله صحيح. يقول السائل: من نسي الركعتين خلف المقام وتذكرها عند انتهاء العمرة هل له أن يقضيها؟ متى ما يسر الله صلها. عمر رضي الله عنه ذكروا أنه ما صلاها إلا في سرف لما سافر نزل وصلاها، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.